الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا هو مفتتح المجلس 38 من مجالس ختم وشرح كتاب فقه العبادات على المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور محمد رواس قلعجي، وانتهينا فيه إلى فقه الزكاة، بداية كتاب الزكاة. والزكاة في حقيقتها هي نماء وزيادة، والمقصود بالزيادة والنماء يعني أن المال لأنه في ظاهره بأنه ينقص، فإن الحقيقة فيه من جهة الإخبار الشرعي من الله عز وجل بأنه ينمو، وهو ينمو حقيقة ومعنى، ينمو معنى من جهة أنه يبارك في الباقي ويبارك في المنفق الذي خرج باسم الزكاة، وينمو حقيقة بأن الله عز وجل يبارك للشخص ويزيد في ماله، فتحصل من هذه البركة المعنوية بركة حسية بأنه ينفعه ذلك الذي يسمى قليل أو نقص، بأنه يكفيه في الشيء الكثير الذي لا يكفي في مثله. فهذا معنى كلمة الزكاة يعني النماء. قال أولا تعريف الزكاة، قال الزكاة هي إنفاق جزء معلوم من المال النامي إذا بلغ النصاب في مصارفه المخصوصة. إنفاق يعني إعطاء الجزء الذي فرضه الله، والزكاة أنواع كما سيأتي التفصيل فيها، في زكاة على الذهب والفضة، في زكاة على المواشي، في زكاة على الزروع، في زكاة على الأرض والعقار، في أنواع الزكوات. فقال إنفاق جزء معلوم من المال النامي، المال النامي يعني المال الذي يعمل ويزيد، أو المال الذي يعد بغرض النماء حتى وإن لم يزد. يعني افرض واحد وضع مال للتجارة، وبعدين المال اللي في التجارة مفترض وضع من أجل أن يزيد عشان يكسب، وبعدين هو ما نماش، حصل خسائر السنة دي بدل ما حصل مكاسب، يخرج فيه زكاة؟ طبعا يخرج فيه زكاة، خروج الزكاة على المال وليس على الفائض، على المكسب، من المال النامي الذي وضع من أجل النماء إذا بلغ النصاب. إمتى المال الذي يوضع للزكاة يجب فيه الزكاة؟ إذا بلغ النصاب. إذا بلغ النصاب يعني إذا وصل إلى الحد أو القدر الأدنى مما يجب فيه الزكاة من المال، من عدد الأموال. الحد الأدنى مقدر ببضع وثمانين جرام من الذهب، فإذا بلغ المال بضع وثمانين جرام من الذهب فإنه يكون بذلك قد وصل إلى حد الزكاة. قال أما الصدقة فإنها تطلق مرادفة في معناها للزكاة، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وتطلق ويراد بها ما يبذله المرء تقربا إلى الله تعالى دون افتراض. ثم ذكر بأن الصدقة تطلق ويراد بها ما يقابل الزكاة، أي في الوجوب، يعني الزكاة هذه فرض يساوي واجب، الصدقة مستحب تساوي نافلة تساوي سنة. فقال بأن يطلق الصدقة ويراد مرادف للزكاة يعني ما يساويها، مرادف يعني يساوي. وفي الأغلب في الاستعمال الناس الصدقة يراد بها الشيء الذي بذل عن سماحة النفس من جهة الاستحباب وليس من جهة الوجوب. لكن إنما الصدقات للفقراء، هذا قول الله عز وجل، أي إنما الزكاة للفقراء، أي إنما الذي يعطى وجوبا للفقراء. فالصدقات في لفظ القرآن أطلقت وأريد بها الزكاة الواجب الفرض، لكن في الاستخدام في بعض أماكن في مواضع من السنة، وفي استخدام عموم الناس، وفي استخدام كافة الفقهاء، تستخدم على أنها يراد بها المستحب. وتطلق ويراد بها ما يبذله المرء تقربا إلى الله تعالى دون افتراض. ثم قال ثانيا هدفها، أي هدف الزكاة. قال هدفها تهدف الزكاة إلى تحقيق ما يلي: أولا تطهير النفس من الشح، فقد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا ثاني موضع في القرآن يأتي بلفظ الصدقة ويراد منه الفرض، مع أنه الدارج عند الفقهاء في الاستعمال أو عند كافة الناس في الاستخدام أن الصدقة يعني المستحب. فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هو يذكر هذا ليس من باب البيان بأن الصدقة تطلق على الزكاة أو لا تطلق، ويذكر هذا من باب بيان المقاصد المتعلقة بالزكاة الأهداف. فقال: هدفها تطهير النفس من الشح، خذ من أموالهم صدقة تطهره. إذن الزكاة أحد الفوائد فيها هي التطهير، لكن أحد الفوائد ليس مقصود منه وجود السر في التشريع. السر في التشريع ده غيب إلهي قد يظهره الله أحيانا، وفي الأغلب أنه لا يظهر. الذي يظهر لنا دائما هو عبارة عن فوائد، وعبارة عن ثمرات، وعبارة عن منافع، وعبارة عن نتائج للأحكام الشرعية نلمحها في الحياة، لكن هي ليست أسرار نحن اكتشفناها. نقول حكمة التشريع، ويذكر تحتها أشياء كثيرة. حكمة التشريع غير مقصود منها أسرار الحكمة الإلهية. أسرار الحكمة الإلهية هي كاسمها سر لا يظهر، لأن الله حكمته في التشريع بالغة لا تظهر، فمن أدركها فقد أدرك الله، والله لا يدرك. أما الذي نراه يطلق عليه حكمة وليس بحكمة، هو مثل ما أحيانا نطلق عليه نحن نطلق على الشيء اللي هو الصدقات، نقول مثلا في الاسم الشرعي يقول صدقة والمقصود منها زكاة، وليس المقصود منها يعني المقصود منها زكاة يعني هو الشيء الواجب، مع أن نحن نطلق في إطلاقنا صدقة معناها الشيء المستحب. فهنا الإطلاق والقصد يختلف. احنا أحيانا نطلق نقول حكمة، لكن هي ليس مقصود منها الحكمة الإلهية يعني السر، والمقصود منها الفوائد والنتائج التي رأيناها من باب الممارسة في الأحكام الشرعية. يبقى أول الأهداف التي رآها الناظرون في أحكام الله في الزكاة أنها تطهر النفس من الشح بإخبار الله. الله أخبر أنها من نتائجها أنها تطهر النفس من الشح، فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أهل العلم قالوا بأن هذه الصدقة التي فيها الأمر بالأخذ، قالوا هنا الأصل أنها متعلقة بالفرض، خذ أمر وجوب. والبعض قال لا، خذ هنا أمر للندب لمن أراد التطهير، لكن في الأصل يتوجب حتى وإن أراد التطهير من باب الاستحباب، أنه يتوجب أول ما توجب على صاحب الزكاة، وأن صاحب الزكاة الذي لا يدفعها الذي تجب في حقه الزكاة بأنه كان المال فوق النصاب وحال عليه الحول وكان المال من جنس الأموال التي تزكى، فإنه إذا لم يخرج الزكاة فإنه نفسه غير طاهرة وغير مزكاة، وهذا بيكون أحد أسباب وعوائق السلوك في طريق الله، عدم التزكية بسبب وجود الخبث اللي هو متعلق بحقوق الخلق، إن هو الآن متلوث بوجود بعض الحقوق التي هي للغير محبوسة ومحجوزة عنده. فتخيل حجم من يقاضيه عند الله في هذه الحقوق، هو متخيل أن هذه حق الله، لكن هي حق الله لغيره، حق الله للعباد، فهي في الحقيقة هي للعباد. والاسم لما بنقول هي حق الله هي من باب التشريف ومن باب رفع الذلة عن القابض للزكاة، الذي يأخذ الزكاة عندما يأخذها سماها الله حق الله، مال الله، الزكاة لله، من باب النسبة التشريفية حتى ترتفع يد الملكية المؤقتة التي هي لصاحب الزكاة، ترتفع عنها يقول هذا فلوس ربنا فيقوم يخاف. طيب، إذن هي أول فوائدها تطهير النفس من الشح، وهذا يدل على أن من الأعمال الظاهرة في العبادات ما يؤثر في البواطن، وأن البواطن في الأصل هي التي تؤثر في الظواهر، ذا في الأصل، لكن لا يمنع وجود هذا الأصل إن من الظواهر ما يساعد على طهارة البواطن، من الظواهر ما يساعد على طهارة البواطن، ومن الظواهر التي تساعد على طهارة البواطن كثرة الذكر. من الظواهر التي تساعد على طهارة البواطن مثل هذا الموضع في الزكاة، إيتاء الزكاة متعلق بالحق، لكن كثرة الذكر لها علاقة بالرب، لكن هنا لها علاقة بالعبد، بالعبد، لأن الذكر ده لله، هنا الزكاة دي للعبد، تأخذ الزكاة تعطيها لحق إنسان، فأصبح هنا عدم الطهارة بسبب وجود حق للغير. ثم قال تطهير المال مما يكون قد دخله شيء من الحرام. تطهير المال مما يكون قد دخله شيء من الحرام. دي حتة حسابية، يعني افترض واحد بيشتغل في شغل وبعدين احتمال يكون دخل عنده جزء من الحرام في ماله بقدر مثلا 1% أو 1.5%، اعتبرها 2.5% من أمواله، حجم أمواله مش حجم المكاسب. هو غالبا ما بيدخل فلوس حرام، تدخل كمكسب، لكن هو بيشتغل بمليون، لو كسب مثلا 300,000 عليهم، معناه مش ال300 كلهم حرام، هو كسب في الأصل إنه مكسب كويس 250,000، وطلع عنده 50,000 هم اللي فيهم المشكلة. فقال لك تطهير المال مما يكون قد دخله من الحرام. إذا هو عنده 250,000 حلال، وفي ال50,000 هي اللي هو خايف منهم أو هم حرام فعلا. فلما تخرج الزكاة، تخرج، تخيل خرجت من هذا الجزء، توقع كده، افترض، فيبقى هو تنحى عنه جزء من الحرام. طيب تنحى عنه جزء من الحرام، طيب اللي أخذ المال ده أخذ مال حرام؟ لا، ما أخذش مال حرام، لأنه قبضه بطريق شرعي، وهو إيه؟ أن الله أمر أن تعطى الزكاة لمستحقها، وهذا مستحق، فلما أخذها من المعطي كان وسيلة النقل وسببيته جائزة، وهي مأمور بها شرعا، وهي أداء زكاة. لكن الحرام يقع على مين؟ يقع على الأول، يقع على الأول في التكسب، لكن ما وقعش عليه حرام تاني، أثر الحرام في دخول البدن وفي الاستخدام في الحياة، ده يعتبر يعني بيسموه إيه؟ قلة بركة، إنه يدخل مال حرام في بدنه أو في إنفاقاته. فلما تخلص من هذا المال يبقى هو ارتكب حرام واحد بس، وهو إنه أخذ المال من غير وجه شرعي، لكن هو تخلص منه. فقال إن الزكاة دي أحد أوجه التخلص من هذا الحرام إذا وقع منه، سواء بقصد أو بغير قصد. هنا ليس تشريع لقضية أن يتكسب الإنسان حرام وحلال ثم يعطي زكاة فيتخلص من الحرام، ويتكلم على واقع إنه بيقع عند الناس كده. الأمر ده بيقع بالقصد، أحيانا في ناس بتقع منها بالقصد تكسب الحرام في جزء من المال، وأحيانا في ناس يقع منها من غير قصد. اختلف مع واحد في الحق، انت ده حقك ده مش حقك، في الاخر قال له اه ده حقي، وبدانا نختلف. بدانا نختلف، معناها المال ده فيه شبهه، في واحد الطرفين هيصف هذا الشيء بانه حرام، والتاني هيصف انه حلال، فاحنا بنتكلم على الوصف الاسوا، انه قال انه حرام. اذا قد يكون متعمد وقد يكون غير متعمد، وفي النهايه هو بيتخلص منه، فبيكون ده وسيله لكده. يبقى دي مش حكمه تشريع، هذه ليس حكمه في التشريع، هذه متعلقة بفوائد نجنيها عند أداء الزكاة. الأمر الثالث قال قضاء حاجة الفقير إلى المال. قضاء حاجة الفقير إلى المال، وقد قضيت هذه الحاجة من بعض أقاليم المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث حمل إليه من حضرموت ما جباه الأمراء فيها من الزكاة، لأن الناس لم يعودوا بحاجة إليها. وقضيت أيضا في عهد عمر بن عبد العزيز من شمال أفريقيا، قضيت يعني قبضت، يعني أخذت، يعني جبيت، يعني أرسلت، معنى قضيت. حتى كتب إلى عامله على الزكاة أن ينظروا إلى من ليست له زوجة فزوجوه من مال الزكاة. طيب، قال بأن الأمر الثالث في أهداف الزكاة، يعني ما يخرج منها من نتائج وفوائد، هو قضاء حاجة الفقير إلى المال. الفقير بيحتاج للمال، معناها دي احتياج اسمها قضاء حاجة. قضاء حاجة يعني هو بيحتاج الشيء فانت بتديه له. قال فوجود الزكاة بيقضي حوائج الناس، وقد قضيت هذه الحوائج في بعض الأقاليم، أي أن هذا الأمر الذي يحتاجه الفقير في مكان قد يرسل إليه من مكان آخر، فيحصل شيء اسمه التكامل الاجتماعي. التكامل الاجتماعي في دولة الإسلام الكبيرة لو اعتبرناها دول أو مدن، تنقل الزكاة من مدينة إلى مدينة. بعض الفقهاء لا يرى هذا النقل، يرى أنها تبقى في نفس المكان، مثل المالكية ومثل الشافعية وغيره، يرى أنها تكون في نفس المدينة، وأن أهل المدينة فيما بينهم يتداولون هذه الزكاة. بعض أهل العلم يقول لا، الأمر أوسع، إحنا عبارة عن بيت واحد مسلمين، فإنما انتقلت فهي تنتقل إلى هذا البيت. والأمر متعلق بإما أن يكون دول لا تخرج منها الزكاة، أو أن تكون مدن لا تخرج منها الزكاة، أو أن تكون حتى أحياء. كل حي فيه أغنياء وفقراء لا تخرج منه الزكاة. لكن تخيل مثلا واحد عايش في حي، الحي كله أغنياء، وبعدين في حي تاني مختلف باسم تاني هو كل فيه كله فقراء، فلو قلنا بعدم نقل الزكاة من حي إلى حي أو من مدينة إلى مدينة، قد تكون مدينة كلها من الأغنياء الذين لا يحتاجون إلى المواساة. إذن قضية النقل وقضية عدم النقل دي قضية اجتهادية من الفقهاء، لكن في الحقيقة إذا وقف نقل المال على هذا الحكم إنه ما ينفعش ننقل المال من بلد إلى بلد لأن البلد يستحقها أهل المدينة فقط، إذا توقف هذا الحكم مع المقصد الشرعي الذي من أجل الزكاة وهي قضاء حاجة الفقير ووصول المال للفقير، فإن هذا الحكم لا يسري، أي عند الفقيه نفسه، عند الفقيه نفسه لا يسري. حدث في بعض العصور أن حدث زهاء في المال وغناء في الاقتصاد واستقرار في الحال الاجتماعي والاقتصادي، حتى أن الأموال بدأت مش عارفين يعملوا بها إيه، مش لاقين فقراء، خاصة في عصر سيدنا عمر بن عبد العزيز حدث هذا الأمر بجلاء كما أثبتت كتب التاريخ. حتى ما أرسل سيدنا عمر بن عبد العزيز فقال: زوجوا من أراد التزويج، أعطوا المال لليهود والنصارى، أعطوا المال على رؤوس الجبال للحيوانات، اعملوا إصلاحات متعلقة بالمدن. بدأ الأمر يزيد عن الاحتياج والفيض حتى أن الفقير لم يعد يحتاج إلى هذا المال أبدا. واللي بيحكي الخبراء الاقتصاد أن المال اللي هو الزكاة لو خرج من أموال المسلمين اللي هي الزكاة، فإن فقراء المسلمين سيكونون أغنى من أغنياء المسلمين. يعني حجم الزكاة اللي بيطلع من أموال الأغنياء يمثل ثروة مع التراكم لمدة 10 سنين، ثروة لا تضاهى، يتعمل بها أعظم الشركات العالمية لهؤلاء الناس، يكونوا ملاك لهذه الشركات ويكونوا مؤسسين لها وأصحاب أسهم. يعني الدراسات بتقول إن هو مدة 10 سنين تخرج الزكاة دي، الفقراء دول هيكونوا ملاك بأسهم تعيشهم الحياة اللي فوق المتوسط كلهم. تخيل كل ما تتخيل من فقراء عند المسلمين يعيشوا بهذه الطريقة. ثم قال الأمر الرابع في أهداف الزكاة: تقليل الجرائم الناشئة عن الفقر. والأمر ده متعلق بالبعد الاجتماعي والبعد الأمني، إنه من فوائد الزكاة وإعطائها للفقير هي سد الحاجة. طيب والجرائم بتنشأ من إيه؟ بتنشأ من وجود حوائج، وعايز فلوس عشان يعمل كذا، عايز فلوس عشان يعمل كذا، ما بتخلصش كل الجرائم، لكن في جزء كبير من الجرائم بينتهي، في جزء من الجرائم بيبقى متعلق بأن النفس بتبقى فيها احتياج زائد عن الضرورة، الزائد عن الضرورة ده مش عارفش تعمل له حاجة، يعني ما تعرفش انت انك تعالجه بطريقة اعطاء المال، مهما تديله هو عايز اكتر، هو عنده حاجات عايز يلعب بيها وحاجات عايز يلهو فيها وحاجات عايز يصرف فيها، وما بيبطلش ولا بيشبع ولا بيخلص، فده زيحة بطله، هو عايز يتخذ وسيلة الجريمة وسيلة لقبض المال الزيادة والأكثر الذي يلبي له احتياجاته التي هي ليست ضرورية. لكن بيتكلم على الجريمة الناشئة من الضرورة، واحد عايز يعالج ابنه ما لقاش فلوس، صعب على ابنه، راح عمل عملية سطو مسلح، سرق فلوس حد في الشارع، عمل أي حاجة، هات بقى من الاحتياجات الشيء الكثير ومما يضطر الإنسان إلى هذا الفعل. إذن هي فعلا لها بعد اجتماعي أمني متعلق بتقليل الجرائم. هل هذا من الحكمة؟ قد يكون من الحكمة الأسرار الإلهية، لكن هذا كله متعلق بما ظهر من الفوائد والنتائج. الحكم الزكاة أنها من الفرائض، وليست ككل الفرائض بل هي من أعلى الفرائض حتى وصلت إلى درجة الركنية. إذا معنى كده أن الأشياء اللازمة على الإنسان لها مراتب، لها مراتب ولها أو بيسموها ترتيب الأولويات. ترتيب الأولويات من عن يعني بحسب قوة الشيء في الأهمية. فمثلا التوحيد ده من الفرائض، لكن التوحيد لا يقاس بالأركان، هو يعتبر ركن الأركان، لا يقاس بالفرائض يعتبر فرض الفرائض، لا يقاس بالشروط ويعتبر شرط الشروط. كل شرط للصحة مثلا في الصلاة، استقبال القبلة، الطهارة، القيام للصلاة مثلا، الفاتحة، كل دي فرائض وشروط. التوحيد هو شرط الشرط، فهو أعلى الفرائض. الزكاة ليست ككل واجب، الزكاة أعلى الواجبات، لدرجة أنها دخلت في الخمس الأصلية في الإسلام. الخمس الأصلية يعني الخمس الأركان، الواجبات الخمس الأصلية اللي هي منها التوحيد. ولذلك منهج التوحيد من الخمسة، مش معناه إن هو زيهم، واضح. ولمنهج الصلاة مع الزكاة، مش معناها الزكاة زي الصلاة، ده الصلاة أعلى منها. ولمنهج الصيام موجود مع الزكاة ومع الصلاة، مش معناها إن الصيام زي الصلاة، الصلاة أعلى منه. إذا في خمسة صح اسمهم أركان الإسلام الخمسة، وهم اسمهم فرائض الإسلام، وهم اسمهم واجبات الإسلام، لكنهم لهم ترتيب في الأهمية عند الله، ولهم ترتيب في حجم الإثم الذي يلحق الإنسان بالترك لأحد هذه الفرائض، ليس واحدا. الحجاب من الفرائض، لكن هل الحجاب زي الزكاة؟ هل الحجاب زي الصلاة؟ اسمه فرض، كما ذكرنا أن الأركان ليست واحد في المقام والترتيب، وأن التوحيد ده ركن الأركان وفرض الفرائض، فتركه إثم عظيم، اللي هو التوحيد، الإشراك بالله. طيب والإثم بتاعه زي ترك الصلاة؟ لا، مختلف. ده إثم بتاع التوحيد، تركه أثره يترتب عليه خلود في النار، خلود انتهت. الصلاة تركها لا يترتب عليها خلود، وإن عذبه الله وأراد ألا يسامحه فإنه سيعذبه عذابا قد يكون طويلا أو قصيرا لكنه شديد. في الأصل، أصل الحكم، قد يعفو الله، ليس لنا شأن بقضية العفو، نتكلم على حكم، يعني مرتبة كل حكم ما اسمه فريضة، من جهة الأثر كعقوبة ومن جهة الأثر كثواب. من جهة الأثر كعقوبة تختلف الآثار عن كل فرض بحسب قيمته في التشريع، ويترتب أيضا الأثر في العطاء من الله عز وجل بحسب قيمته في التشريع. ولذلك أثر التوحيد في العقوبة ليس كمثله شيء أبدا، عقوبة دائمة بلا انقطاع. أثر الفوائد التي للتوحيد من الثواب ليس كمثله شيء. عندما خرجت كلمة التوحيد الممثلة في الاعتقاد القلبي اللي هو حديث البطاقة، خرج من تحت العرش فوضع في الميزان، وكان العبد عنده 99 سجل من السيئات، وزنت هذه البطاقة كل السجلات 99 السوداء التي كلها ذنوب. معناه التوحيد لا يعدله شيء، أثر من الثواب لا يعدله شيء، أثر من العقاب لا يعدله شيء. إذا دي قاعدة، إن الفرائض ليست سواء. وإن ما ينفعش نقول لواحدة مثلا أو واحد ارتكب جريمة الزنا أو السرقة مثل واحد لم يصلي، عند الله ترك الصلاة أعظم من الزنا، يعني الزنا ده فاحشة وساء سبيلا واجلدوه 100 جلدة، والمتزوج إن ثبتت عليه فإنه يرجم إلى الموت، عقوبة شديدة، ومع ذلك ليس كالصلاة، الصلاة أعظم. إذا التبشيع النفسي ليس له علاقة بالقيمة المتعلقة في الترتيب الشرعي، الترتيب الشرعي ده شيء آخر. طيب نقيس مثلا عفاكم الله الزنا بترك حجاب، الزنا زي ترك الحجاب؟ لا، جريمة الزنا أعظم من ترك، معنى الاثنين الزنا تركه فرض واجب أساس، ولبس الحجاب أساس يعني فريضة، لكن فرضين غير متساويين. أولا زنا عفاكم الله في حد، في جلد، في قد يكون إلى القتل يعني بالرجم، الحجاب ليس فيه عقوبة بهذه الصورة، هذا أول فارق. مثلا ليس تهوينا لترك الحجاب، ولكن بيان لمرتبة الأحكام، عشان من الظلم أن تساوى الأشياء التي لم يساوي بينها الله، نقول دي زي دي، لا هذه ليست سواء. ليس مثلا ترك الحجاب كترك الصلاة إطلاقا، واحدة تصلي لا تلبس الحجاب نقول لها يبقى أنت أخذنا إيه من صلاتك؟ أخذنا كثير، أخذنا نحن أقمنا ركن الإسلام الأعظم، أخذنا كثير. فما ينفعش المساواة في الأشياء إلا بالترتيب الشرعي، إذا ما قدمه الله يقدم ويعطى له المكانة، وما لم يقدمه الله لا يجوز لنا أن نقدمه إلى جوار ما قدمه الله، لأن ذا في تعدي على ما قدم الله. الترتيب الإلهي ده حكمة، فلما ربنا يرتب يجب أن لا نغير الترتيب. مثلا الصلاة تزكي النفس وتزيد الارتباط بالله، فالصلاة ليه هي في أعظم الأشياء من باب الأثر والنتيجة، مش من باب السر الإلهي، من باب الأثر والنتيجة، لأنها صلة بالله، ولأنها ذكر، ولأنها تزيد في الإيمان والتعلق بالله. طب ويترتب على الإيمان والتعلق بالله والصلة إيه؟ يترتب عليه أن القلب بيسهل عليه بعد ذلك تكاليف أخرى، فكأنها تدريج وكأنها وسيلة لتأهيل الإنسان الذي لم يتأهل لأداء بعض الأحكام. أداء بعض الأحكام ده متعلق بأن الإنسان يكون عنده قوة الحب، الامتثال للأمر الإلهي. الحب ده فقده، أنا أوجده له إزاي؟ أوجده عن طريق وسائل، التعرف على الله، الذكر لله. طيب هو ما بيعرفش يتعرف على الله، هو بس يدوب عرف أنه قلبه انشرح للصلاة، أنه خلاص صلى. الصلاة دي ذكر، والذكر ده هتجد أثره في قلبك، شوية بشوية هتلاقي نفسك بتتعلق بالله أكتر، شوية شوية بعايز تعمل حاجة تانية أكتر، بتجيلك قوة أنت ما تعرفش منين. واحدة في واحدة بتلاقي قوتك بتنمو في القلب، والتعلق بيزيد، يقوم الامتثال الظاهري لبعض الأحكام الأخرى بيجي لوحده. إذن الصلاة أهميتها أنها محورية وبتساعد على أداء بعض الأحكام الأخرى. حكم الزكاة الفرض، أخذت فرض لأنها أساس في الوجود، في وجود الأمن الاقتصادي، وأساس في وجود الأمن الاجتماعي، أساس في وجود التوازن بين طبقات المجتمع، على الأقل في الضروريات، فهي فرض. لذلك ربنا بيفرض أشياء بتسبب توازنات في المجتمعات. الزكاة ربنا جعلها من الفرائض، وجعل فيها أحكام متعلقة بالمقادير، لأنها حق معلوم، والحق المعلوم ده ربنا جعله معلوم مقدر في كنتائج للأحكام، من باب بيان القدر الذي لا يلزم التسلط فيه على صاحب المال. لأن ممكن الفقير بحكم الاحتياجات بتاعته يقول له أنت عندك فلوس كتير ما تديني، فربنا الحق المعلوم عشان يحافظ على صاحب المال، مش أنت محتاج فخلاص نتسلط على صاحب المال وناخذ، لا، في محافظة، في توازن، أنت ليك حق عنده، بس الحق دوت هو يعطيه لك بطيب خاطر، ما ينفعش تاخده غصبا. لو أنت خدته منه غصبا معناه ده يعتبر تعدي على المال، ده يعتبر مش حقك. لازم يكون حق معلوم هو فرضه صاحب المال، أخرجه من ماله، قال ده هي فلوس الزكاة، ما ينفعش أروح لفلوس تانية أخذ منها لأن هي معزولة. وبيبقى لها أحكام تانية، إن المال ده لما يتعزل كزكاة، افرض المال ده بعد كده سرق، أنا كنت حطه في حرز وحطه في مكان محافظ عليه، ومال الزكاة ده اتسرق، ما أقولش أنا كده ما أديتش الزكاة بتاعتي، أنا حطيته هنا عشان خلاص بكرة هروح مسلم الواحد، راح اتسرق مني، خلاص الزكاة ارتفعت من عليا، لأن أنا ما ينفعش أقول له لا أنت عندك فلوس كتير ما تدينا من الفلوس التانية، أنت ما أديتش الزكاة، لا أنا أديتها، أنا فصلتها، عزلتها، حق معلوم، حجزت المال، كان عليا 30,000 زكاة، شلتهم برا وحطيتهم، افرض حطيتهم في حساب، حصل ان البنك ده نصب على الحساب بتاعي، او في حد هاكر دخل سرق الفلوس دي عن طريق الفيزا او عن طريق اي حاجة، خلاص شرعا الواجب راح. انا عايز اتطوع من عندي واحط، دي قصة اخرى، لكن شرعا خلاص المعلوم، دي فايدة التحديد والحرز، مش الحرز للحفظ المال، الحرز يعني التحديد ووضع العلامات للأرقام، ان دي مال الزكاة، ولذلك لا يستطيع مستحق الزكاة ان يتعدى على المال بتاعي، لانه في حق معلوم معين محدد. طيب ذكر فضل الزكاة، وذكر انها من فضائلها، يعني من مناقبها او من عظمتها، انها احد اركان الاسلام الخمسة، وده يعتبر منقبة، اذا احد اركان الاسلام الخمسة، وان كانت الاركان ليست سواء. طيب ثاني شيء انها مقترنة بالصلاة، ومعروف أن الصلاة من الأركان الخمسة، وأنها من أعظم الأركان الخمسة بعد التوحيد. بعد التوحيد معرفة رب العبيد تأتي الصلاة ركن الأركان. فقال الزكاة قرنت بالصلاة، فين؟ في الأركان؟ طبعا قرنت في الأركان في الجملة، كما أن الصيام قرن بالأركان والحج قرن بالأركان، لكن هنا اقتران خاص، أنه في القرآن دائما يأتي ذكر الصلاة مع الزكاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا الاقتران يدل على التعظيم. وطبعا الشيء لما بيقترن ويعطف على شيء أو بيكون دائما يجري مجراه في الذكر، دائما فلان مع فلان، زي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، اقتران. هذا الاقتران دل على تعظيم سيدنا أبو بكر وعمر، يبقى هم أخذوا تعظيمهم من اقترانهم بعظيم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة معظمة بالإجماع، كله عارف أن الصلاة هي أعظم الأشياء، اقترن بها شيء لك هذا الشيء يأخذ عظمة الشيء المقترن به، فعظمت الزكاة وهي عظيمة من أجل تعظيم زائد في الصلاة بسبب الاقتران. طيب الأمر الثالث أن مخرجها يقيه الله عقبات يوم القيامة، فقال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق، تصدق على هيئة معينة بإخفاء زكاة أو بإخفاء صدقة، لكن في النهاية هذا الإخفاء كان لن يكون الذي بسببه يكون الظل إلا إذا كان هناك صدقة، فالصدقة هي الأصل، ثم حذت صفة الإخفاء التي سببت الظل. قال إذن هنا الزكاة من فضائلها أنها سبب في الظل تحت يوم القيامة تحت ظل العرش. هذه الزكاة التي يتكلم عليها جاء في الحديث أنها من النوافل أم من الفرائض، لم يأتي التعيين، فدخل فيها الكل. فلو واحد عنده زكاة فرض فأعطاها خفية أي من غير أن يدري أحد، أعطاها للفقير من غير أن يعلم أحد، أو حتى أنه أوصلها للفقير من غير أن يعرف الفقير. افرض واحد فقير عنده حساب في البنك، حساب في البنك ده مش ليس للأغنياء، عادي الناس كلها عندها حسابات في البنك، ممكن يبقى حساب وزيرو يعني، فراح هو عرف رقم الحساب وراح وضع له إيداع في الحساب بتاعه وهو كان من الزكاة وعارف أنه مستحق، أو اداله من الصدقة العامة اللي ما هيش فرائض حطها له في الحساب، خلاص دي اسمها زكاة، دي اسمها دخلت في فضيلة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. معرفش الشخص التاني، معرفش من اللي اداله. طب هو الشخص الثاني لو عرف من اللي اداله معناها الصدقة دي مش خفية؟ لا، انا بتكلم في درجات الإخفاء، ممكن من الإخفاء ان لا يعلم حتى المعطى من الذي اعطاه عن هذه الوسيلة. ممكن المعطي يعطي واسطة، واحد يقول له والله وصل لفلان ده في ناس موصلة له دي بعتينها له، يعني كأنه مش انا مثلا، فبيخفي نفسه، او هو يروح يديها له يقول له في ناس بعتين لك دول، بيخفي نفسه، أو يديها له حتى من غير كده، لكن ما بيعملش إعلان، ما يقولش مثلا والله أنا أديت لفلان. يبقى هو كل ده دخل في حيز هذا الحديث الذي فيه الإخفاء، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، أي اجتهد في الإخفاء بحسب هذه المراتب حسب الاستطاعة. قال لك ده من فضيلة حصلت بسبب الزكاة أي بسبب العطية والصدق، وما كانت ستحصل إلا بسببها. طيب ثم ذكر في فضائل الزكاة رقم أربعة تناولها الرحمن بيده. قال لك ده الزكاة ده عمل الرحمن تعمل فيه بنفسه، ودانا فيه إشارة إلى الذات العلية، إشارة إلى الذات العلية. هي كلمة يد الرحمن ما هيش ذات، تقدرش تقول إن دي ذات، أن من ذات الله يد، وبعدين يجي في التصور يد يعني جارحة، وبعدين الجارحة دي معناها صوابع، وبعدين هي بتتمد وتتحرك وتنقبض وفيها مفاصل، وده تمثيل يراد منه إيصال معنى وليس تمثيل يراد منه وصف للذات، فرق. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري في حديث الإحسان أن تعبد الله كأنك، قال لك أنت بتتخيل صورة بتحس أن كأن ده الله، لكن ربنا ملوش صورة ملوش تمثيل في الحقيقة يدل على الذات حقيقة، لكن من باب المجازية ومن باب التصوير والتقريب ده موجود، وربنا عن طريق سيدنا النبي أمرنا بكذا، قال إن ده بيساعد في التعرف والتعلق على الله والتعلق بالله. إذن هنا ذكر بأن ما تصدق أحد بصدقة، ثم ذكر إلا أخذها الرحمن بيده، أخذها الرحمن بيده، كما كانت تقول السيدة عائشة أن أحدكم يضع الصدقة عن سيدنا النبي الحديث فتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير. فأنت لما تحس أن المعنى أن كأنه في تجسيد، التجسيد ده ليس المقصود منه الجسدية الإلهية، وإنما مقصود منه تجسيد الموقف وتصويره عشان الشعور بعظمة الفعل وتعظيم الله للفعل اللي أمر به، يقول لك ده ربنا بيستقبلها بنفسه، يستقبلها بنفسه، ده قال ايده، مالناش دعوه بالايد، دي قضيه عقديه متعلقه باليد مالناش دعوه بيها، مش المقصود منها الجارحه، لكن المقصود منها التعظيم، هو تجسيد للموقف لتعظيم الفعل وليس من اجل توصيف الفاعل اللي هو الله. التوصيف لا، التوصيف هنا ليس لي هو، ده توصيف للفعل عشان تعظيم الفعل، زي ما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي في البخاري: مرضت فلم تعدني. بيقول لعبده انا مرضت، قال له يا رب يعني ازاي انت تمرض وازاي انا اعودك اصلا؟ قال: مرض عبدي فلان ولو زرته لوجدتني عنده. يعني اذا هي قضيه تصوير لعظمه الموقف، وان الله عز وجل بيضع التصوير ده في ذهني عشان يعمل كانه البدليه، يعني قال لك كاني بيقول لي اعتبر صاحبك ده واخوك ده انا، هتعمل معاه ايه؟ قال له يا رب طبعا اجي لك على طول. قال له خلاص اعتبره انا، اعتبره انا اللي مرضت، هتجي لي؟ قال له هجي لك طبعا. فربنا بيعمل البدليه التصويريه دي عشان يدي عظمه للشيء، الشيء اللي هو العبد، الشيء اللي هو الزكاه، الشيء اللي هو الامر مامور به شرعا، فيحصل هذا التقدير وهذا التقديس للفعل فيحصل التعظيم للفعل. يبقى المقصود هنا من اليد، والمقصود من التصويرات المتعلقه بالذات العليه ليس الذات العليه، وانما المقصود منها تعظيم للفعل في علاقته بالذات العليه وليس توصيف لها. فذكر ان دي من الفضائل، ان الله عز وجل بنفسه بيقول لك انا باخدها بايدي منك، انا هستقبلها منك اولا. طيب والمعنى ده فيها ايه؟ المعنى دي فيها عزه النفس. الله لما يقول لك انا اللي هاخدها، انت تقول ايه؟ وربنا فقير؟ ما ربنا مش فقير. طيب بس انا بضحي في ايد الفقير في الحقيقه. قال لك انت تضحي في ايد الفقير بس انا باخدها قبلي. تحب وانت بتديها للفقير تديها وانت نفسيتك ايه؟ خد ونسيبك؟ انا متفضل عليك؟ نفسيتك من جوه بتحس متفضل عليك؟ ولا انت كده لمحت في التصور والخيال اليد الالهيه بتستقبل العطاء فتقول له يا سيدي اتفضل حاجتك، اتفضل حاجتك، حاجتك ملكك. ولذلك وصفوا الزكاه بانها تمليك للفقير، تمليك، يعني انت وهو بياخد الزكاه هو بياخدها ملك، فهي ملكها وليس عطيه، يعني هي في حقيقتها بعد العزل من المال صارت شيء معلوم، صارت ملكا. فالله عز وجل لما يوصف التوصيف ده بيعزز الفقير وبينزع من قلب المعطي انه يشعر انه هو معطي، وان يشعر انه هو يعني شايف نفسه وانه هو صاحب فضل على غيره، فيحصل نفي للعجب في قلبه وللتعالي، ويحصل عزة للآخذ. الآخذ لما بياخد يقول لك ايه؟ انا اخدت منك، انا اخدت من الله وبعندي حقي. بقول له بدأنا في الجليطة بقى، مش جليطة، هو بيتكلم على معنى ينفي عنه الذلة، لأن الذلة دي في النفس مش حلوة، ما هيش صحة اجتماعية في المجتمع، إن يكون ناس خانعين خاضعين كده مذلولين، لكن لما يحس إنه كده إيه؟ إن دي أولاً حق معلوم من الله، ربنا اللي فرضه له، مش الغني هو اللي بيتصدق عليه وبيديه له من عنده. وبعدين دوت ملك، ربنا بيملكه له. عشان كده أكثر الفقهاء بيقولوا إنه يجب أن يتملكها يعني شيء من نفس الجنس، مش تروح تشتري له اكل مثلا وحاجات، الا في بعض الحالات يقول لك عشان بيصرف فلوس في اي حاجه فنديها له في صوره الاشياء العينيه، لكن في الاصل انه تملكها له يكون حر التصرف. واحد لما بيملك شيء ما بتقولوش انت والله ياخدها، لا انا هجيبها لك مناديل، انا هجيبها لك مش عارف ايه في ايه، اديها لي فلوس انا اتصرف، ملك حر الحركه. ولذلك الزكاه فيها تعزيز، فبيديها له ملك وبيديها له في صوره يستطيع التصرف فيها، وبيقول له ديت حقك، وبيقول له كمان هي وقعت في يد الرحمن، يعني الله بيني وبينك، يعني انت بتاخدها من ايد الله مش من ايدي. فكده اصبح هو عزيز، يقول له انت مالكش عندي حاجه، يعني كده بالمعنى كده انت مش مصاحب فضل عليا، انا اخدت زكاه بس ايه المشكله يعني؟ كلنا انا وانت واخدين من يد الله، انت اللي جالك ده جاي منين؟ هيقول لك من الله، قول له انا اخدتها زيك من الله، ايه الفرق بقى؟ هو الله بتاعك غير الله بتاعي؟ الله بتاع الأغنياء وده الله بتاع الفقراء، ولا الله هو الغني اللي بيدي للكل وبيغنيهم؟ فسوف يغنيهم الله من فضله، أغنى الكل. يبقى من فضائل إعطاء الزكاة أنها منسوبة إلى الله في العطاء، وإن كانت الصورة في العطاء هي المعطي اللي هو العبد. هنا ذكر بأن الزكاة تجب على جنس معين من الناس، وهو البالغ يعني المكلف لوصل سن التبليغ، سن البلوغ، سواء في الرجل أو في المرأة، العاقل اللي عنده آلة الفهم للحكم الشرعي، آلة الإدراك، المسلم الذي وحد الله. فقال هنا اتفق الفقهاء على الوجوب. طب اختلفوا على الوجوب فين؟ اختلفوا على الوجوب في حالات، وبدأ يذكر هذه الحالات. أولها الصغير والمجنون، الصغير يعني دون البلوغ، مش هي الأحكام تجب على البالغ؟ قال لك طب ده صغير. طيب وإيش تجب على المكلف؟ المكلف اللي هو يعني عنده عقل. قال لك المجنون ما عندوش عقل، يبقى في شرطين سقطوا. يوم نلاقي ان الحنفية قالوا تسقط عليه الزكاة فعلا، اللي هو الصبي والمجنون، لكن تسقط عليه في انهي نوع؟ قالوا في نوع الزكاة، نوع الزروع وزكاة الفطر. قال لك هاتان تجب الزكاة فيهما، ده عند مين؟ عند الأحناف. قال لك في نوع ما عدا الزروع وزكاة الفطر وهذا لا تجب الزكاة فيه. زروع، واحد بيزرع أرض عنده زرع وفي زكاة فطر، قال لك ما عدا الزرع والزكاة لا تجب في مين؟ طفل. في الطفل وفي المجنون، دول الاثنين لا تجب عليهم. طيب الجمهور قالوا لا، هي واجبة على الكل في كل حاجة، سواء في الفطر زكاة الفطر، سواء زكاة الزروع، سواء زكاة في كل واجب. قالوا ليه واجب؟ قالوا لأنه ده مش متعلق بالآدمي، ده متعلق بالمال. فقال لك المال لا يتوجه إليه لا إسلام ولا بلوغ ولا عقل، ده حق في المال نفسه. فنشوف مين المدير للمال يديره، حتى لو ما كانش صاحبه، نقول له طلع حق المال اللي هو حق الفقير في هذا المال، فيطلع. بس دي قضية تنموية محضة، ما لهاش علاقة بكذا. الفقهاء الجمهور قالوا على كده، الأحناف قسموا التقسيمة دي. طيب قال لك لا تجب الزكاة أيضا على الجنين. مين هو الجنين؟ اللي مازال في البطن، يعني واحد في البطن بس هو أبوه توفي، يعني هو بطن أمه أبوه توفي، فهو دلوقتي حيرث؟ لا، ده لسه جنين مالوش أي ورث، ده لو ما فيش حد يتصل به إلا أمه بس علاقة مع الزوج، فالمفترض أن أمه دي هي الورثة كل شيء مثلا، نفترض الصورة كده، فأصبح كل الأموال للأم. طيب ولما يأتي الجنين أخبره إيه؟ مالوش علاقة، هو ما كانش موجود حال الموت، حال الموت ما كانش موجود. طيب قالك لا تجب الزكاة إلا على من تيقنت حياته، والجنين لا تتيقن حياته، ولذلك لا تجب عليه الزكاة ولا لورث. فإذا ولد الجنين وقد ورث مالا، ولد الجنين وقد ورث، يعني هو اتولد وأبوه اتوفى، يبقى هنا يحصل ايه؟ يحصل انه ليه حق في الورث. طيب هو لو اتولد ونزل ميت ملوش حق في الورث. قال وقد ورث مالا يبلغ نصابا فإن حوله يبدأ من حين ولادته. يبقى هما لما لغوا الجنين في الورث قالك لأنه نفس غير متيقنة وغير موجودة، صح ينفخ فيها الروح موجود حيا في البطن، بس هي ليس لها أحكام الحياة، فتؤجل الأحكام إلى حين الولادة. يبقى لا تقسم الورثة التي فيها جنين، لا تقسم، تعطى للأم، لأن الأم دي ممكن إن هي بعد ما تموت، يعني افرض إن هي الجنين في بطنها وبعدين حصل حادث فماتت هي والجنين، المال ده بينتقل لورثتها هي، ممكن يكون أمها، ممكن يكون إخواتها، ممكن يكون، فكل ده يعتبر لها هي. لكن لو قلنا لا، ده يتقسم عليها وعلى الجنين اللي في بطنها اللي لسه ما خرجش، معناها في جزء المال هيروح له، معناها لو هي ماتت هي والجنين الجزء المال بتاعه هو مش هيروح لهم هم الورثة التانيين، لكن هي قضية مش كده. فقال لك هو حقه ما يظهرش إلا عند الولادة فقط. كده المجنون فلوسه عليها زكاة حتى لو هو مش مكلف بإخراج الزكاة. ده في قول الجمهور. لا، الأحناف برضو يقول إن هو مكلف حتى هو مجنون. هو نفسه مش مكلف، بس الفلوس فيها زكاة. هم ما قالوش ان هو يدخل، او هم قالوا ان في نوعين من الزكاه التي يجب فيها او لا يجب، وقسموا زكاه الزروع والفطر، قالوا دي ودول اللي يجب فيهم الزروع والفطر. قالوا ما عداها لو كان هو عنده اسهم مثلا، مكتوب ابوه كاتب له باسمه اسهم، يجب فيها الزكاه. الفلوس يجب فيها الزكاة، بس هو مش مكلف بإخراجها. ما هو زي الطفل مش مكلف باخراجها، فمين اللي مكلف؟ ولي امره او الكفيل بتاعه او اللي هو بيدير امواله. وهو لو كبر وعرف ان زكاته دي ما اتدفعتش هتكون زكاه تراكميه، هيدفعها ما يجراش حاجه. لو بعد كده افرض ربنا رجع له عقله المجنون، او الطفل كبر وعرف يخرج بعدين لو ما كناش خرجوا عليه. طيب الكافر المرتد، الكافر قالوا ما عليهوش الزكاه لانه الكافر الاصلي، يعني واحد ما دخلش الاسلام اصلا على مله تانية وعنده فلوس، قال لك تجب عليه الزكاه ازاي؟ قال لك ده هو مش مطالب بالاحكام بتاعتنا، ده القانون بتاعه غير القانون بتاعنا، فقال لك معلوش الزكاه. بعض الفقهاء ودول قله قالوا انه لا، اللي على غير مله الاسلام لما يكون في دوله الاسلام جواها بيلتزم باحكام الدوله. ولذلك نشات من هذه الفكره فكره مخاطبه غير المسلمين بفروع الشريعه. هل يخاطبون بفروع الشريعه؟ فروع الشريعه يعني باحكام الشريعه. فنقول لهم اه تلتزموا باحكام الشريعه، بمعنى ان الخمر حرام، يبقى ملتزمين انتم ما تشربوش الخمر، وان في قانون هيعاقب على شرب الخمر، وانه في قانون بيقول ان احنا عندنا في زكاه بتدفع فانتم هتدفعوا زكاه. في بعض الفقهاء بيرى مخاطبه الكفار بفروع الشريعه من باب ان دي سلطه الدوله، وان دي نظام بيصلح المجتمعات، وان هم دول جزء من المجتمع وليهم حقوق في المجتمع، يبقى عليهم واجبات في المجتمع، فقال خلاص يبقى نسوي بينهم. وبعض الفقهاء وهو اغلبهم هو الجمهور قالوا لا، لا يخاطبون بفروع الشريعه، وهم لهم دينهم ولنا دين، كل واحد ليه حاجته. طيب وده الاغلب الاعلى، ده الكافر الاصلي. المرتد، المرتد ده واحد مسلم كان بيظهر الاسلام وقال انا يا جماعه معاكم، وبعدين فجاه راح ايه ساب الدين وساب المله، ساب الدين وساب المله. فقال لك طيب ده كان عنده فلوس، نعمل في زكاته ايه؟ ناخدها منه ولا لا؟ راح الفقهاء اختلفوا فيها برضه، بعضهم قال لك انا اخدها منه، بعضهم قال لك ما ناخدهاش، بعضهم قال لك ناخدها عشان هي وجبت في ذمته كانها دين في حال اسلامه الذي تظاهر فيه بالاسلام، بعضهم قال لك لا ده ما ناخدهاش منه. ليه؟ قال لك لانه دوت ما نواش ومش عايز، وكده واضح ان هو اصلا كان منافق، ولا وجبت عليه احكام الشريعه اصلا، ولا لزمته في ذمته ديون كزكاه ولا اي حاجه. ودي كلها مبنيه على احكام الظاهر في قضيه المرتد، احكام الظاهر. لكن في الحقيقه ما فيش في الاسلام مرتدين، في حقيقه الامر ما فيش حاجه اسمها مسلم امن بالقلب ثم ارتد عما امن به بالقلب، ده ما حصلش، مفيش حالة واحدة ممكن تثبتها كده. لكن بتكلم على المرتد الذي يتظاهر بدين ثم بعد كده يظهر خلافه زي المنافقين. لا يقال أن محمد يقتل أصحابه، أصحابه اللي هو مين؟ سيدنا أبو بكر وعمر، يقصد المنافقين اللي هم اللي أصلا كفار من جوه، وربنا اداله أسمائهم بالاسم، وهم بيتظاهروا قدام الناس بالإسلام. فلما حصلت بقى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام راحوا أظهروا بقى الخلاف، قالوا احنا مالناش دعوه بحاجه ومش هندي حاجه ومش تبع اي حاجه. وهم اصلا في الاول كانوا مسلمين، ما كانوش مسلمين اصلا، بس سميناها حروب الرده والمرتدين لانهم كانوا يتظاهرون بالدين، لكن في حقيقتهم مش مسلمين. يبقى ما فيش حاجه اسمها مرتد اصلا ك ك ك كحكم باطن عند الله، لكن في حاجه اسمها مرتد في الظاهر، يعني يظهر شيء ويكون مبطن شيء اللي هو المنافق. نفس القضية المتعلقة بقضية الصغير والمجنون، انهم ما عندهمش نية عند الأحناف، فبدل ما عندهمش ما فيش نية، وفي المرتد ما في والكافر ما فيش نية معناه تسقط عليه. نفس الخلاف الأصلي، ان دي حق في المال ولا حق على صاحب المال؟ هي حق على صاحب المال، لكن هي حق في الحقيقة في المال. فقال لك النية مهمة، قال لك النية مش مهمة، ده أصلا حق تراكمي دين. هو بقى نوى أن يكون عنده دين، ما نواش عنده دين مش هتفرق نيتك، ده في حقوق عليك، في ضرائب انت ما دفعتهاش، ادفع الضرائب. ولكن انا ما كنتش اعرف، كلك القانون لا يحمي، القانون لا يحمي المغفلين يعني الجاهلين يعني الذين لا يعرفون، عليك حق هتعمله. واحد ما كانش يعرف ان في حاجه اسمها صلاه في الاسلام، بس هو بيحب سيدنا النبي، بيحب ربنا، وفجأة بعد 10 سنين من تكليفه، يعني أسلم مثلا، هو اتولد مسلم مع المسلمين بس ما يعرفش إن في صلاة، أو فاكر إن الصلاة دي حاجة مستحبة، يعني لو أنت عملتها كنت إنسان كويس، عملتهاش يبقى أنت إنسان مش وحش برضه. بقى عمره 25 سنة وبعد اكتشف إن دي لازم يعملها. إيه ده؟ طب ده أنا بلغت وعمري مش عارف 16 ولا 17، ده أنا كده عليا يجي 10 سنين. أقول له خلاص يبقى أنت هتعوض اللي فات. يقول لك أنا كنتش أعرف. أقول له والله دي مش مشكلة. كنتش أعرف، دي حاجة، دي قصة تانية، لكن أنت دي دول دين عليك. هيخش في خلاف فقه مالناش دعوه، بس انا قصدي التمثيل بقضيه النيه، هل هي اللي تلزم بها الاعمال على الشخص تكون دين عليه، ولا النيه دي مش هي الشرط في لزوم الدين على الشخص في هذه الاعمال. الراجح ان النيه عند اغلب الفقهاء انها ليست شرط في لزوم الاعمال، مش شرط وجود النيه عشان يلزم عليك الحق ويلزم عليك الدين حتى من غير نيه، مجرد وجود الحق. طيب هنا بتكلم التمكن من الاداء، يعني الاستطاعة من ان هو يعطي هذه الزكاة، ده اسمه شرط الوجوب. انا مستطيع، يعني هي لو انا فقدت الامكانية في الاداء يبقى الوجوب سقط من علي. التمكن ده عبارة عن ايه؟ عن وجود للمال، ووجود لاخذ المال، وقدرة على توصيل هذا المال للاخذ في كذا، في كذا يعني شرط، يعني في كذا صورة لفقد القدرة. ممكن الفقير موجود والمال موجود بس أنا مش قادر أوصل المال للفقير، يبقى قضية اللزوم والوجوب سقطت من عليا حتى تأتيني القدرة، إن عن طريق حد ممكن أوصلها، مش يعني أنا مش قادر أوصلها، خلاص يبقى الوجوب سقط. بس هي لازمة في الذمة، هي لازمة في الذمة، لكن أنا مش معاقب. لو أنا مت على الحال ده أنا ليس علي ذنب لأن فقدت القدرة، والأحكام في أصلها بالقدرة. طيب واحد كان عنده المال وكان هيديه النهاردة، واخد معاه في العربية، قفل العربية على الفلوس وبس نزل يجيب حاجة من السوبر ماركت رجع، لقى واحد كسر العربية ياخد الفلوس، عدم تمكن، خلاص ضاع المال. هنا هو مفرط، واحد يقول لك دلوقتي في الزمن بتاعنا ما تحطش فلوس في العربيات عشان ما واضح ان الدنيا كلها بتسرق، فانت كده تعتبر مقصر في الحرز، مقصر في الحفاظ. واحد تاني يقول لك لا، والزمان وحش بس احنا ده مكان للحرز وده مكان للحفظ، هيخش في الخلاف. بس هو اذا فقد المال وكان مش مفرط، يعني ايه مش مفرط؟ يعني هو كان بيحط مثل الفلوس دي، هي فلوسه بيحطها في نفس المكان، وكان بيقفل العربية وبيحصلش حاجة، فجأة دي حصلت، عمرها في 10 سنين ما حصلت معاه، خلاص يبقى هو كده انسان. لكن هو كل ما يحط فلوس في العربية كل شهر كده يلاقي العربية اتكسرت تاخد منها فلوس، اتكسرت تاخد منها فلوس، ويقوم برضه ياخد الفلوس ويحطها ويقول انا ماليش. لا، انت كده في ظرف اتغير، ده ما بقاش حرز، يعني ما بقتش يعني خزنه، ده بقى مكان للسرقه، فانت كده اسمك مفرط. فالتفريط وعدم التفريط يقاس بايه؟ يقاس بحجم الحفظ لهذا المال المحترز، اي المحرز في ذلك الحفظ. اذا كان في العموم بيحصل الحرز، يعني في ناس بتفتح الخزن، حرام يخش الخزنه اللي مقفلين عليها في حته يروح فاتحها واخد الفلوس اللي فيها، احنا نقول ده مش حرز او ده ما بيحافظش، لا، بس ده شيء حصل، بيحصل مره في العمر مرتين في العمر، لكن ان هو بيحصل كل شهر ما بيحصلش كل شهر، خلاص يبقى ده اسمه حرز. يبقى هو حتى لو الزمن فسد بس هو مش متعود ان يتسرق منه حاجه، بس ما حاوله بيتسرق منه، ما حاوله بيتسرق، لكن هو ما بيتسرقش منه، يبقى هو ليه علاقه بنفسه، هو من نفسه مجرب من نفسه ان ده مكان للحرص، خلاص يبقى اسمه مكان للحرص. طيب نقول التمكن من الاداء، فهو الفلوس دي اتسرقت يبقى هو كده ما تمكنش. طب لو كان هو مفرط بقى كل شهر بيتسرق من العربيه او من البيت او من اي حته بيحط فيها فلوس، يبقى هو هنا كده يلزمه ان ياتي ببدل عن هذا المال لو كان هو مفرط، لكن ما دام هو مش مفرط ما يلزموش، ويدخل في عدم التمكن، يعني رفع الحكم بسبب عدم القدره. يعني بعد ما الهيئة اللي بتاخد الزكاة وبتاخد الصدقات عندها كنوز من الأموال مليارات، يقول لها طلعي بقى الزكاة بتاعتك، ما فيش زكاة على الزكاة، كده هتبقى سلسلة ما بتنتهيش. طب مولانا ليه في عهد سيدنا عمر بن العزيز مثلا كان لازم يخلصوا يعني المال في وقتها، فرموا حب للطير فوق الجبال، يعني ليه ما ينفعش يسيبوا الفلوس لأوقات تبقى ممكن تبقى أشد أو أصعب؟ عشان في الأصل المراد من المال الإنفاق مش الكنز، يعني اصلا المال ده متاخد اصلا من مال مكنوز، فمتاخد زي العقوبه يعني الفلسفه بتاعتها او الضريبه اللي انت عم بتكنس. فازاي يكون هذا المقصد في الاخذ وبنعمله نفسه في الماخوذ تمام. ونخليه مكنوز، زائد انه بيتعارض مع حق الاعطاء، انه المفترض ده خرج من الحرز اللي هو بتاع الحفظ بتاع واحد عشان يصل الى يد، فهم انا خليته في النص، فده بخلاف المقصود. هم اعطوه لان ده بيوافق المقصد، حتى اعطوه للطير، اعطوه لغير المسلمين، اعطوه لاي حد، قالك لانه هو بقاؤه ليس هو مقصود. الله عايز المال يتحرك ويمشي للناس ويروح ويجي. طيب الزكاة ليها يعني مقاصد او او او حتت معينة بتحط فيها زي الفقير المسكين وعابر السبيل، يعني السبع. طب الطير ايه فيهم؟ انت بتتكلم ان هو دول مش من الاصناف الثمانية، مش من الاصناف الثمانية بتوع الزكاة. لكن احنا بنتكلم هنا ان في مال موجود واصبحت في واقع، الواقع ده انا مش عارف اتصرف في المال ده، المال ده حول مكنوز عندي كده وانا مش عارف اعمل بيه حاجه، فقال لك خلاص اعمله في وجه من وجوه الخير، لان اصبحت انا في حال واقع بيسميه هيحصل فساد في المال. المال ده لما يزيد ويكبر طال ده التعميد، لانك لا بينفقه في اي شيء، فمراحل الانفاق متعلقه بالمسلم ثم غير المسلم ثم كل ذي كبد رطبه وفي كل كبد رطبه صدقه، فنزل في الدرجات بتاعت الانفاق والعطاء. يعني انا واحد قدامي بيلهف وعطشان رجل بديله، ولو لقيت حيوان لا بقدم الانسان على الحيوان، بعد الانسان بخش على الحيوان، حتى في الواجبات والفرائض والزكوات، حتى في كل حاجه، مع انه ده مش من اصناف الزكاه، بس انا ما عنديش مكان اودي فيه الزكاه، كل اللي اديله يقول لك انا مش عايز. طبعا نعم. طب لو في معايا فلوس بس انا عايز احوشها، يعني توصل لمبلغ معين عشان اعمل بيها مشروع معين للفقراء، دي يعني ممكن اكنس ساعتها فلوس الزكاه ولا برضو؟ الاصل ان الفقهاء عندهم التجميع ده خلاف الاصل، وان ده بيتعارض مع التمليك للفقراء، وان المفترض الكنز دوت يكون للمال الصدقه العاديه مش الزكاه، اما الزكاه فرض تخرج اول باول على طول من غير بقاء. ايوه. هو ينفع مثلا لما لو حصل مثلا زي ايام سيدنا عمر بن عزيز الفلوس لما كترت وكده، ينفع كان يستخدم الفلوس دي في مثلا يعني خلاص ما بقاش في حد فقير وبقى كله مكتفي وكده، ينفع كان يستخدم الفلوس دي بقى في تقويه الجيش، يعمل ابحاث على اسلحه جديده مثلا، يعمل كده يقوم بيها بقى بلده بقى وجيشه بقى بعد كده؟ بحسب ما اصلا ده كان مش لاقي فقير ياخد، هيكون الجيش محتاج يقوي الجيش اكتر، يعمل له اسلحه اكتر، الصوره مش موجوده، لان اذا كان هو الناس كلها اغتنت معناه ان هو عمل كل الانفاقات بتاعته والدوله ملغلغه والدنيا كلها حلو. لكن حتى لو حدث كده، افرض الصوره دي حصلت كده، يجوز انه يعمل كده لو ما لقاش مصرف. اذا المصرف ده بيتكلم على زكاه مال الشركه، احنا حاطين اربعه عايزين نعمل شركه واحنا مجمعين فلوس مع بعض لغايه مكونه رقم معين، الرقم المعين ده تجاوز النصاب، لكن كل واحد فينا فلوسه لوحده ما تعملش النصاب ده، نصاب الزكاة. نفترض نصاب الزكاة 25,000، كل واحد فينا راح مدي 24,000، إذا كل واحد فينا معلوش نصاب الزكاة، ما وصلهاش، يبقى معلوش زكاة. مجموع فلوسنا الأربعة بتعدي نصاب الزكاة. فهنا بيقول هل يجب إخراج الزكاة على مال الشركة كله على بعضه، ولا كل واحد نقول له دي فلوسك لوحدها وكل واحد فينا ما تجيبش عليه الزكاه؟ قال لك هو ده الاصل، ان كل واحد فلوسه ذمه ماليه مستقله، ما نقولش ان الزكاه على بعضنا. لكن احنا قلنا كده من باب حب الخير، قلنا لا احنا عايزين نخرج الزكاه مع بعضنا، خرج ده اختيار ما هوش وجوب، احنا بنتكلم على الوجوب ده لا يجب. قال لك الا في السائمه، السائمه دي مواشي او شيء بيرعى واحنا مشتركين كنا تجار مواشي مع بعض، فمعروف ان هو كل عدد معين بيخرج عليه رأس من الماشية، فلما قسمت عدد الرؤوس اللي ليا في الشركة على المواشي دي، لقيت مثلا ان العدد اللي عندي ما يوصلش للنصاب اللي يخرج منه واحدة، لكن مجموعنا احنا على بعضنا يخرج. ففي كثير من الفقهاء قالوا ايه، اتعامل المواشي دي زي المال اللي اتكلم عليه من شوية، الدم لم يملغ النصاب. والبعض قال لا، كل المال على بعضه يعتبر هو اللي يخرج عنه الزكاة، فلو وصلت المواشي 40 يبقى نخرج واحدة. نخرج واحدة علينا كلنا وكل واحد فينا يتحمل الربع من هذه الزكاة وانتهت على كده. وده مذهب الأحناف. نتكلم على الأسير والمجنون. الأسير والمجنون إنسان لا يستطيع التصرف، يعني أنت ممكن تعتبره دوت غير متمكن، غير متمكن من أداء الزكاة، يعني عنده مليار برة بس هو قاعد في السجن عليه 10 سنين سجن، فمش عارف يتصرف وما عندوش وكيل أعمال وما عندوش أولاد وما عندوش، يعتبر أنه إيه مقطوع من أي إمكانية تصرف في هذا المال. فقال لك خلاص يبقى دوت يسقط عليه الزكاة. يسقط عليه الزكاة إيه؟ من باب الإثم الوجوبي اللحظي، مش من باب أنها تكون كدين عليه، لا هي هتبقى دين عليه عندما يستطيع ممكن، لكن افرض مات في السجن عليهوش ولا حاجة عند الله، بريء الذمة. فقال الحنابلة تجب عليه الزكاة لأنه لو أراد بيعه أو التوكيل فيه لاستطاع. وبيتكلم على أنه تجب عليه إيه؟ تجب عليه في لو أنت هو مثلا قاعد في السجن وعنده عقار، أنه يجب عليه، قال لك آه تجب عليه الزكاة. بس تجب عليه إمتى؟ أصلا العقار بتجب فيه الزكاة عند البيع، يعني لو قاعد عندي عقار لمدة 10 سنين مش كل سنة بخرج عليه زكاة، ده لما أبيع بخرج زكاة سنة، بحسب عرضه 2.5% وروح مخرج الزكاة بتاعته مرة واحدة. فقال لك فالصورة بتاعت الحنابلة متعلقة بالمعنى دوت. المالكية قالوا الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. أما الأموال الظاهرة فتجب فيها الزكاة وتقوم نية الولي مقام نية المسجون. يعني الأموال الظاهرة يعني أعلنها كتبها قال لهم يا جماعة عندي كذا وكذا. الأموال الباطنة ما أخبرش بها حد، حيشها للزمن. قال وأما الأموال الباطنة فإن الزكاة تسقط عنها فإن عادت إليه زكاها. فإن عادت إليه زكاها يعني تجب عليه هو بس، هو مش عايز يقول للوكيل عليها ولا لأولاده، عارفهم ممكن يعملوا حركات ويبوظوا الدنيا ويخربوا له التجارة بتاعته، فحفاظا على المال مش عايز يقول اه من حقه يعمل كده، عايز يحافظ على أصل ماله. لأن عشان أقول له أنت عليك 2.5 زكاة، 2% ونص زكاة، ضيع بقى 97% ونص عشان لازم تخاف الله في عليك زكاة. لا أنت بقى خاف الله فيا وحافظ لي على 97.5%. فقالوا لا يبقى دي تبقى في ذمته لغاية ما هو يستطيع ويتمكن. العقار لما يتباع بيطلع 2.5% بعد البيع على مباشرة، ما يستناش الحول؟ لا ما يستناش الحول. بركة.